كم أهلكنا قبلهم من قبل هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا Oh.